خلوني على صبري خلوني على جمري بصابر سنين منك يا عسل دوعان منك يا عسل دوعان كود الحشيشين منك يا عسل قاصر رشك وجلي الخاطر يا قلب الحزين منك يا عسل دوعان منك يا عسل دوعان خود العجين خلوني على صبري خلوني على جمري بصابر سنين منك يا عسل دوعان منك يا عسل دوعان I'm